فقال تعالى لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا أعرضوها. أسروا فعل ماضي، الواو حرف يدل على الجماعة، الذين ظلموا هو الفاعل، ولكنه مع ذلك حاولوا أن يجعلوا هناك متقدما ومتأخرا، فقالوا تقدير الكلام الذين ظلموا أسروا النجوى، ولكن الله لم يقل هكذا، قال وأسروا النجوى الذين ظلموا، وهي لغة فصيحة وبليغة فلا نحتاج فيها إلى تأويل ولا تقديم ولا تأخير، ولا نقول إلا وأسروا فعل ماضي والواو دل على الجماعة، والذين ظلموا هو الفاعل، فليس هناك حاجة لأن نقول بدل ولا إلى أن نقول خبر مبتدئه محذوف تقديره هم الذين ظلموا. القرآن بين واضح والجملة لا تحتاج إلى بيان أكثر مما فيها. يقول الله فيها الذين ظلموا أخذوا يتناجون، المشركون الذين ظلموا بالكفر والشرك تناجوا فيما بينهم. ماذا قالوا في هذا التناجي؟ قالوا إن هذا أي هذا المتكلم بهذا القرآن المنزل عليه، إن هذا إلا بشر مثلكم، ليس إلا بشرا، وكيف تتصورون أن يكون البشر نبيا ورسولا؟ لما لا يكون ملكا؟ هكذا شاءت أمخاخهم أن تقول. هذا بعد أن جاءتهم المعجزات وطلبوا التشهير بالمعجزات، وطلبوا متعنتين، لا يريدون هداية ولا يريدون علما، وإنما هم جحدوا وأرادوا أن يعندوا في هذا الجحاد في هذا الجحود والإصرار. قال تعالى هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قالوا إن هذا إلا بشر مثلكم، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا من جملة النجوى، فضح الله نجواهم وبينها للناس وبقيت بينة إلى يوم القيامة. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، قالوا هل هذا المتكلم، هل هذا النبي؟ قالوا ذلك بغير أدب لأنهم مشركون كفار وليس بعد الكفر ذنب. ثم زادوا فقالوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. اعتبروا السحر هو القرآن، هو ما أتى به نبي الله عليه الصلاة والسلام. والسحر في اللغة العربية الباطل، ما لا ظل له من الحقيقة، وهكذا أرادوا وسيزيدون كفرهم بيانا وتوسع بكل أنواع كما فضحهم الله وكشفهم. فكان مما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بنظر البصيرة، أي وأنتم تعقلون وأنتم تعون وأنتم تدركون. هكذا عقولهم الفاسدة، هكذا عيونهم التي أعماها الله وأعمى البصر بصيرة قبل البصر، هكذا ينطقون وهكذا يتكلمون بعد المعجزات وبعد نزول الوحي وبعد أن عاش بينهم نبينا صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما عرف فيها إلا بالأمين والصديق، لم تخرج منه كذبة قط حتى في الشؤون الخاصة بين الناس، ما كان إلا العاقلة والأمينة والصديقة. أفبعد بلوغ 40 سيكذب؟ لم يكذب على الناس، سيكذب على الله؟ حاشاه ومعاذ الله من ذلك. أفتأتون السحر أي الباطل يا هؤلاء يقولونه عن الذين آمنوا بالله واحدا وبالنبي رسوله وبالقرآن كتابا واحد، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون تعون وتدركون؟ قال تعالى قال ربي يعلم القول. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية تدل على أن الذكر قصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال ربي أعلم، قل قال ربي يعلم القول قال ربي يعلم القول قال اسم النبي لم يذكر هنا. فقال النبي الذي قال قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما واجهه بهذا وجابه بهذا قال ربي يعلم القول, ربي جل جلاله يعلم القول الصادر عنكم وما جزاؤكم فيه, يعلم قول الحق وقولكم الباطل, يعلم الغيب في السماء والأرض, أنا صادق مرسل من قبلي, أنتم صادقون في تكذيبكم وفي جحودكم, وهو السميع العليم السميع لأقوالي وأقوالكم, العليم بباطني وبباطنكم, وسيجازي كل منا حسب قلبي وحسب قولي وحسب ادعائي. وهذا نذير ووعيد, هذا مما يؤكد ويدل ما يأتي من ذكر من ربي محدث أن الذكر هو النبي عليه الصلاة والسلام المذكر. ومن هنا أكدت هذه الآية هذا المعنى, قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي يعلم القول في السماء والأرض, يعلم الغيب في السماء والأرض, يعلم حالي وحالكم, من الصادق منا من الكاذب, وهو السميع لأقوالنا جميعا العليم بأحوالنا جميعا, وستعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال تعالى بل قالوا أضغاث أحلام, بل لم يكتفوا بهذا القول وأن هذا بشر وليس بملك, بل أخذوا يزدادون في الكفر ويتنوعون في أقواله, بل قالوا أضغاث أحلام, بل افتراه, بل هو شاعر, بل يأتينا بآية كما أرسل الأولون, كما أرسل الأولون. أخذ هؤلاء يقولون عن القرآن ليس هو إلا أضغاث أحلام. الأضغاث جمع ضغط, أي التهاويل والرؤى الباطلة والتي لا ظل لها من الحقيقة. الأحلام جمع حلم ما يرى في المنام, إنما هذه منامات أحلام يراها في المنام فيدونها وينطق بها. هكذا قالت لهم أمخاخهم الفاسدة. قالوا بل زادوا على هذا الكفر بما تجاوزوا فيه الحد, بل قالوا أضغاث أحلام, بل ترى كذبا, دعاه من نفسه وقال قاله الله. وكيف هذا بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام للسنة ولبيان القرآن لمدة 23 سنة, هذه السنة معنا وهذا القرآن أمامنا, وكون النبي أصلح العرب على الإطلاق. نجد ما بين كلام النبي على فصاحته وبلاغته وما بين كلام الله في كتابه, ما بين الخالق والمخلوق. أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم حقا, ومع ذلك أين بلاغته من بلاغة القرآن, أين فصاحته من فصاحة القرآن؟ أئذا صدق نزلت درجة بلاغته إلى حد السنة دون القرآن, وإذا هو افترى وحاشاه من ذلك ارتفعت فصاحته إلى درجة الإعجاز. من يقول هذا؟ يقوله آفي, يقوله فاقد العقل, يقوله ممرور النفس, يقوله من هو أحوج لأن يكون في بمرسنات. بل قالوا أضغاث أحلام, بل افتراه, بل هو شاعر. حار ماذا يقولون؟ أخذوا يضربون أخماسا في أسداد ويجددون التهمة بين الحين والحين, طارة هي أحلام ومن قبل هو بشر, ثم افتراه, ثم هو شاعر. وهكذا عنادهم, وهكذا جحودهم, وهكذا كفرهم, إلى أن أذبوا يوم بدر بين شريد وقتيل صدرا أو في المعركة, إلى أن أعز الله دينا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا بين ظهرانيهم. ومن هنا قال النبي عن هذه الرؤيا: وأني رأيتنا، رأيت في ليلة، رأيت الليلة أننا في دار عقبة بن رافع، وأتينا بتمر من تمر بن طاق، فأولها صلى الله عليه وسلم، والمعارك كانت لا تزال حامية الوطين بينه وبين كفار العرب، فقال: أولتها لأن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب، وهكذا كان الحال. رفع الله نبيه في الدنيا قبل الآخرة، ورفع المؤمنين، وكانت العاقبة له في الدنيا قبل الآخرة، وطاب دينهم واستوى وفرض وانتشر وذل الكفر. وجئنا نحن بعد البعثة ب1400 عام، ولا يزال الإسلام يعلن على المنابر والمآذن في مشارق الأرض ومغاربها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أراد من أراد أو كره من كره. ولا تزال بيوت الله والمساجد في مختلف قارات الأرض مع كثرة أعداء الإسلام في الداخل والخارج، من المنافقين في الداخل والنصارى واليهود من الخارج، ومع ذلك الإسلام لا يزال بخير، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها، وهم على ذلك إلى يوم القيامة، أحب من أحب أو كره من كره. قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام يعدد لنا كفر الكافرين. ولذلك ما نسمعه اليوم أيضا حديثا وقد كرر من قبل من الكفرات الصلعاء التي قالها الكفار أصالة، والتي قلدها المنافقون تقليدا قرديا بالضغاويا، ما أتوا بجديد، كرروا ما قاله الكفار مما نص الله عليه. قالوا: شاعر قالها القرآن نقلا عن هؤلاء الكفرة. قالوا: افترى قالها القرآن نقلا عن هؤلاء الكفرة. قالوا: منامات وأحلام قالها القرآن نقلا عن هؤلاء الكفرة. ومع ذلك حاججهم بالمنطق وبلغة العقول وبما لا ينكره إلا فاقد العقل قبل أن يكون كافرا مشركا. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم عليك باليهود، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، زدهم ذلا على ذل ولعنة على لعنة. اللهم عليك بالنصارى، اهتك سطورهم، أغرق أساطيلهم، اجعل الجميع بددا ولا تبت منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة على العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم أعدنا لدينك، اللهم أعدنا لسنة نبيك، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.